الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، إن الوفاء من شيم الكرماء، تحمد به الغرائز وتتفاضل به الخلائق، وهو من أظهر الدلائل على طيب معدن صاحبها وسمو نفس متصفها. فالمسلم الوفي يحفظ العهود وينجز العقود ويفي بالوعود. وقد جعل الله تعالى الوفاء بالعهد وصية وذكرى لعباده، فقال جل وعز: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وجعل من مقتضى الإيمان الوفاء بالعقول، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الأمر منه تبارك وتعالى شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. وبين الله سبحانه وتعالى أن الوفاء بالعهد من أسباب دخول الجنة، فقال سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وعهد الله الذي طلب هو توحيده وطاعته وامتثال أمره، وعهده الذي وعد هو رضوانه ودخول الجنة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه الحاكم. والوفاء بالعهد من صفات أولي الألباب، قال الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالله جل وعلا مدح الموفون بالعهود ووصفهم بأنهم من أولي الألباب، أي أصحاب العقول النيرة، لأنهم أوفوا بالعهود التي بينهم وبين الله تعالى وبينهم وبين عباد الله، ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأوفياء وسيد الأتقياء ومضرب المثل في الوفاء مع ربه عز وجل ومع أهله وآل بيته، بل وحتى مع أعدائه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن وفائه مع ربه عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم رغم مغفرة الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه التزم عبادة ربه وداوم على شكره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، أي ثوبه، ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ولقد بلغ منه الوفاء صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة بعد موتها أن أكرم صديقاتها، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. وإن كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. ومن حسن وفائه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. قال ابن حجر: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها رضي الله عنها وأرضاها. وبلغ منه الوفاء صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو كافر، الذي رباه ودافع عنه، أن دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر فقال له: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، أي أنه مات كافرا وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد شهد لوفائه صلى الله عليه وسلم كفار قريش قبل إيمانهم، فها هو أبو سفيان رضي الله عنه قبل إيمانه لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر، قال أبو سفيان: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. فقال هرقل: سألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. عباد الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتفوا أثر نبيهم وساروا على نهجه وخلقه، فقد أثنى الله تعالى عليهم بإيفائهم للعهود فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فهم رضي الله عنهم وفوا بعهودهم والتزموا مواثيقهم، ولم يكونوا كبني إسرائيل الذين أصبحت الخيانة والغدر من سماتهم وأبرز سجاياهم وطباعهم. لقد كان من وفائهم رضي الله عنهم أن أحدهم يسقط سوطه وهو راكب على دابته، فينزل ليأخذ سوطه بنفسه ولا يطلب من أحد أن يناوله، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه. معاشر المسلمين، إن من أخلف بالعهد والميثاق سيعاقب يوم القيامة، وسيشهر به أمام الخلائق، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وترك الوفاء سبب للفساد في الأرض، قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام: فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، إنما يعاهد الإنسان به غيره على نوعين: عهد مع الله عز وجل، وعهد مع عباد الله تعالى. أما العهد مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقد أخذ الله تعالى العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه سبحانه وتعالى هو ربهم وخالقهم. أما العهد مع عباد الله عز وجل فمن ذلك العهود التي تقع بين المسلم وبين أخيه المسلم، وبين المسلمين وبين الكفار، وغير ذلك من العهود المعروفة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بها، فقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أنه مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن عهده هل وفى به أم لا.